السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع حديث جديد من أحاديث الأربعين العقدية، الموالاة بين التفريط والمغالاة، نظر على حديث حاطب. نظرتنا على حديث حاطب عن علي بن أبي طالب. نقرأ نص الحديث لأنه حديث مهم. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ابن الأسود، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن فيها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها. قال: أي علي. فانطلقنا، تعاد بنا خائلنا حتى انتهينا إلى المرأة، فقلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي شيء. فقلت: أي علي، والله الذي يحلف به، لا تخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فلما رأت منا الجد، أي العزم الشديد، قال: أخرجته من عقاصها، من شعره الضفائر. فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه، أي في الورقة، من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال حاطب رضي الله عنه: لا تجعل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسهم أو من أنفسها، يعني كنت مجاورا لهم في بلدهم، ولم أكن واحدا منهم. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، فما فعلت ذلك غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفاقا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم ولا تقولوا إلا خيرا. فقال عمر رضي الله عنهم: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في باب الجاسوس، وأخرجه مسلم في باب فضائل أهل بدر وقصة حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. الفوائد المتعلقة بهذا الحديث فوائد كثيرة. أولا، نعطي قبلها مقدمة مهمة عن الولاء والبراء، قضية مهمة جدا. هذه القضية تمثل غصة في حلوق أعداء الله عز وجل، يريدون طرحها طرحا ونفيها نفيا من أدلة الشرع. فمعاداة الكفار والمشركين هذه من أصول هذا الدين. لذا كما يقول الشيخ حمد بن عتيق، أن هذه القضية، قضية المعاداة في الله والموالاة في الله، ليس كما قال الشيخ، ليس في كتاب الله عز وجل حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد التوحيد. يعني الشيخ حمد بن عتيق يقول أن بعد تأصيل التوحيد في أدلة القرآن، تأتي القضية الثانية بعد التوحيد، قضية المعاداة في الله والموالاة في الله. وكما قال ابن القيم، أن الله جل يحب أن يعبد بأنواع العبودية، ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة، يعني عبودية، عبودية الموالاة فيه، والمعاداة فيه، والحب فيه، والبغض فيه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما قال شبيه لهم ولا على طريقهم، بل قال منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لهادي القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم اولياء. فجعل من علامات نقص الايمان وضعف الايمان المصارعه الى موالاه اعداء الله، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم اولياء. ايضا قال تبارك تعالى: قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا قومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. وعندنا سوره كامله، سوره براءه، تؤسس هذا الاصل الذي هو التبرؤ من اعداء الله عز وجل. وفي حديث جرير لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ابسط يدك حتى ابيعك. قال: واشترط علي، قال: واشترط علي فانت اعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابايعك على ان تعبد الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتناصح المسلمين وتبرأ من الكافر. بل ايضا مما يقوي هذه القضيه، قضيه الولاء والبراء، ان الشرع منع من مساكنه المشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة قال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. وهذا حديث عند الحاكم وسنده صحيح. يعني العلة في النهي عن المساكنة كما قال شيخ الإسلام هو مسألة التأثر والتأثير. شيخ الإسلام بيقول أن الذي يخالط شيء يتأثر به. قال: رعاة الإبل عندهم إيه؟ غلظة. ليه؟ لأن الإبل فيها إيه؟ فيها نفر وفيها شدة، لذلك نهينا أن نصلي في مرابط الإبل. بخلاف رعاة الغنم عندهم إيه؟ صبر ودع، لذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن الغنم بيعلم الصبر. فشيخ الإسلام بيقول إيه؟ قال: ها وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون ها فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال. قال: وكذلك الكلابون. ها قال: وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الإنسان من المعاشرة والمؤلفة وقلة النفرة. معنى ذلك إيه؟ إن اللي بيخالط شيء بيتأثر بيه. شيخنا مجمعتهم يعني من الجامعة؟ اللي هو جامعهم في مكان واحد يعني. لا، دي بلد، هذه بلد، بلد مسلمين. هذه بلد، بلد مسلمين. ايضا لا، في ديارهم. لا، ديارهم بلدهم مثلا، دي بلد، بلد الكفر، لكن دي بلد مسلمين. يعني سكنهم دي ما بنروحش نسكن عند الكافرين. نعم. قال ها السلام، قال: انا بريء من اقام بين ظهراني المشركين. وفي حكم بقى في مسألة الهجرة، حكم الهجرة وكلام من ده. أيضا من أصول الشرع التي بيّنت حرمة الموالاة، موالاة المشركين، أن الشرع ينهى عن موالاة الكافر ويأمر بالتبرؤ منه حتى بعد موته. قال تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. بل من السنة أن الذي يمر على قبر المشركين يبشرهم بالنار. يبقى انت شوف هنا، انت تتبرى منهم حتى بعد موتهم. انظر الفرق بين مرورك على مقابر المسلمين تقول: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وان ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لكم العافيه لنا ولكم العافيه. لكن اذا مرت على مقابر المشركين، مرت على مقابر المشركين تبشرهم بالنار. فهذا يؤسس ويؤصل قضيه الولاء والبراء حتى عند اهل المقابر. عودوا إلى حديث، حديث حاطب. المعنى العام لحديث الباب: في العام الثامن من الهجرة عزم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي على فتح مكة. الآن هذه الفائدة، أول حاجة خدنا مقدمة يسيرة عن مسألة الولاء والبراء، الآن ندخل على شرح الحديث. احنا بدأنا في معنى العام للحديث قبل الفوائد، نتقدم مقدمة على الولاء والبراء، معنى العام للحديث، ثم نأخذ الفوائد العقدية المهمة. في العام الثامن من الهجرة عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، وكان حريصا كعادته في كل غزوة ألا يشيع الخبر بين الناس على الجهة التي سوف يخرج إليها، وبخاصة في فتح مكة، إن مكة لها ما لها من المكانة، وهي كانت مجمع المشركين، فانتشار الخبر قد يجعلهم يستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم فقط بعض أصحابه، بدليل أن الخبر وصل لمن؟ لحاطب. هل علمه مباشرة أو بواسطة؟ هو علمه بدليل أنه أرسل المرأة بكتاب فيه إخبار للمشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غزوه، فأتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب. سلم لم يكن يعلم الغيب، وإنما علم ذلك بوحي أن حاطبا أرسل برأى فيها معها كتاب إلى آخر الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته ما تعجل، أخذ الخطاب وأرسل إلى حاطب، قال: ما هذا يا حاطب؟ فبين حاطب رضي الله عنه أنه ما فعل ذلك موالاة لأعداء الله، ولا حبا فيهم، ولا ردة عن دينه، ولا تسخطا للإسلام، ولا حبا للمشركين، لا لا لا، وإنما فعله لأمر دنيوي. هذا يؤسس لنا، يؤصل لنا فارق بين من يوالي أعداء الله لنصرة دينهم على دين الإسلام، وبين من يفعل ذلك لدنيا يصيبها ومكانة يحوزها، كما سيأتي التفصيل في حكم الموالاة. فبين حاطب أنه لم يفعل ذلك لأمر ديني، وإنما كان له قرابة، هو لم يكن من قريش، لم يكن قريشيا، فخشي أن إن فتحت مكة أن قريش يعني يصيب، أن قريشا تصيب أذى، تؤذي من له قرابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قريش تؤذي أي شخص له قرابة من صحابة سلم، يعني أي ناس في مكة لهم قريب من الصحابة يؤذون هؤلاء. فحاطب كان له قرابة، فخشي أن قريش تخرج غيظها في من؟ في قرابة حاطب وكل قرابات الصحابة في مكة، ففعل ذلك وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعقب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد صدقكم. إن حاطب كان صادقا في هذا القول، وكان صادقا فيما قال، ولم يكن فاعلا ذلك لتعمد أن يؤذي المسلمين أو لأمر دنيوي، لأمر ديني. وعليه يؤخذ من ذلك مسألة، وهي حكم المتأول الذي يستبيح محظورا ولم يكن متعمدا بل كان متأولا. فمن أتى محظورا وادعى فيه أمرا محتملا فهو معذور، إن هنا حاطب تأول وظن أن هذا الخطاب لن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جيش المسلمين منتصر لا محالة، وأن هذا الأمر لن يؤذي الإسلام في شيء، ولكن فقط لحماية قرابته. فكان حاطب في هذا المقام متأولا، وسيدنا عمر أطلق عليه أنه منافق. لما؟ لأنه في الظاهر والى أعداء الله، وإنما كما ذكرنا أن حاطب أي بلتعة كان متأولا وبين تأويله للنبي صلى الله عليه وسلم فصدقه النبي. فالنبي الذي كان يعلم المنافقين بأسمائه وبلغ بذلك من؟ حذيفة، هو الذي قال عن حاطب أنه صادق ونسلم لا يكذب. لذلك يقول القرطبي أن حاطبا لم ينافق في قلبه ولا ارتد عن ديني، وإنما تأول في فعله الذي فعل. إذن نقول فعل ذلك حاطب متأولا، هذه واحدة. أقدم عمر على رمي حاطب بالنفاق متأولا، وين تأويل عمر؟ أنه رأى أن من يرسل ويتجسس على المسلمين لصالح الايه؟ المشركين، فهذا في ظاهر فعلي أنه ايه؟ أنه منافق. يعني عندنا هنا تأويلان، من حاطب الذي تأول في فعله، ومن عمر الذي تأول في قوله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذا ولا أنكر على ذلك. ما أنكر على حاطب، طبعا لا، المقصود في عدم إنكاره على حاطب ليس إنكار أصل الفعل، إنما إنكار إيه؟ تأويله، وكان صادقا في تأويله. وما أنكر على عمر أنه يقول بنفاق من ولا أعداء الله. يعني الكلام دوت، يعني عمر لما قال على حاطب أنه منافق، سلم لم ينكر أن هذا الفعل إيه؟ الفعل بصفة عامة نفاق، لكن حاطب ليس منافقا. لما؟ لعلة أخرى، وهو أنه كان من أهل بدر، وكان صادقا في تأويله، وله السبق. نقول تاني، الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر أنه يقول بنفاق من والاه أعداء الله، بتجسس، بإرسال أخبار إلى آخره، وإنما خص حاطبا بأمر، وهو أنه كان متأولا، والتأويل عذر، وأنه من أهل بدر، وأهل بدر لهم السبق كما سيأتي. إذن هنا قال عمر ذلك متأولا. لذلك الإمام البخاري له ترجمة على أحد على على على هذا الحديث في موضع آخر، قال: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. ثم ذكر تحته أن عمر قال لحاطب إنه منافق. لذلك البيهقي بيقول قال البيهقي: من كفر مسلما على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة. يعني اللي بيكفر مسلم وكان هذا المكفر متأولا، ها، لا يكون هذا المكفر كفر بذلك ولا يبوء بهذا الاسم. لما؟ لأنه يقول متأول. قال: وإنما يكفر مسلما بغير تأويل. قال أي قرطبي، وقد روينا عن عمر أنه قال للحاطب أنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: فسماه عمر منافقا ولم يكن منافقا، فقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن عمر كان متأولا. نعود إلى الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا في قوله لعل الله، هذه ترجي، والترجي هنا له توجيهان. لعل الله قد يكون قد اطلع على أهل بدر، يعني هذا الأمر هل وقع بالفعل أم لا؟ هنا ورد بصيغة الإيه؟ الترجي. نقول الترجي من الله واقع محقق. يعني قال الله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فكلمة عسى هنا هل دي تحتمل؟ لا، لأن بالكتاب والسنة الأجماع أن التائب من الذنب كمان الذنب لا. ومع ذلك قال: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فعسى ولعل في حق الله واقعة متحققة، هذا التوجيه الأول. فالترجي من الله واقع محقق للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الله عز وجل لما ذكر أهل بدر في سورة آل عمران والأنفال وأثنى عليهم وعفى عمن تخلف منهم وأيضا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب لما قال رجل لحاطب إنه يدخل النار قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرا. يبقى كان في برضو واقعة بين رجل وبين حاطب، فقال والله ليدخلن حاطب النار. هذا الرجل يقول كذلك عن حاطب. فسلم قال لا كذبت اي اخطات، لا يدخلها فانه شهد ايه بدرا. التوجيه الثاني لقوله لعل الله، هذا قد ورد في روايه اخرى عند ابي شيبه بصيغه الجزم، ان الله اطلع على اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله في الحديث اعملوا ما شئتم، هذه لها في توجيهها قولان، في توجيهها قولان، لان قد يفهم من قول اعملوا ما شئتم ان انهم ايه يفعلوا ما شاءوا من مهما عظم فعلهم. لحظه، نقول هنا توجيهان، اعملوا ما شئتم قيل ليس على الاستقبال، يعني ليس على ما هو قادم، بل هو لما كان في الماضي. وتقدير حول الله، وتقديره اعملوا ما شئتم اي عمل فقد غفرت لكم. التوجيه الثاني ليعملوا ما شئتم ان هذا خطاب اكرام وتشريف، يتضمن ان هؤلاء حصلت لهم حاله غفرت لهم ذنوبهم السالفه واهلتهم لان يغفر لهم الذنوب المستأنفه ان وقعت منهم. قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذه بشاره لاهل بدر بمغفره الذنوب، وذلك لسبقهم وجهادهم وبذلهم. فقد اتفق العلماء على ان ترتيب الصحابه كالاتي: اولا اعلاهم هم الخلفاء الاربعه، ثم بقيه العشره، يعني عندي العشره مبشرون كم؟ عشره، اربعه منهم خلفاء. فترتيب الصحابه كالاتي: ها طبعا افضلهم ايه؟ ابو بكر، عمر. التقديم عثمان وعلي لا يبدع فيه المخالف، لكن كان في ثمة خلاف اولا في تقديم عثمان على علي، ولكن بعد ذلك بعد هذا الخلاف وقع الاجماع على تقديم عثمان على علي، ومن قدم علي على عثمان لا يكون مبتدعا مع الاعتراف بفضل عثمان. نقول ثاني ترتيب الصحابه كالاتي: الخلفاء الراشدين اربعه، ثم بقيه العشره بعد الاربعه المبشرون بالجنه، ثم اهل بدر، ثم اهل بيعه الرضوان. والاربعه الخلفاء الراشدين ترتيبهم كالاتي: ابو بكر، عمر، وعلى الراجح عثمان، ثم علي. يبقى من الراجح علي على عثمان لا يكون مبتدعا، لكن خالف ما عليه جمهور اهل السنه، وقيل ان المساله فيها اجماع، الله اعلم. اذا في قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ابن القيم بيقول ايه؟ ان من قواعد الشرع والحكمه ان من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الاسلام تاثير فانه يحتمل له ما لا يحتمل من غيره، يعني لكل سبق ومكانه وسبق فضل فيحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. فهذا حاطب، وما ادراكم ما حاطب؟ البدري الذي شهد بدرا وله السبق و قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قلت فيه زاد والراحلة. لذلك من قام يقول أن من قواعد الحكمة أن من كان له سبق وفضل فيحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. قال: فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. إلى هذا الحد ننتهي عند قوله قد غفرت لكم، وفيها امور نرجئها الى الغض. اي سؤال تفضلوا. في وجه ثاني في العلة، في وجه ثاني في العلة. حاضر.